الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلذلنا بحمد الله وطوله وفضله مع هذه اللقاءات المباركة في دورة الاستعداد لرمضان 1444 هجرية. طبعا يا شباب، يعني أنا مبسوط جدا بيكم باستمراركم وبحضوركم وبالتفاعل الجميل على الجروبات بتاعة التفاعل اللي عاملينها للرجال والنساء، وما شاء الله عليكم، ربنا يزيدكم همة وتفاعل يا رب، ويجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتنا جميعا. وطبعا أنا دايما بحب أقول الكلمة دي، إن احنا دايما بندعو الله سبحانه وتعالى أو بندي دروس أو بنعمل حاجات تفاعلية زي كده، أول حاجة عشان نفسنا احنا الأول. يعني دايما بصح نيتي ونيتكم إن احنا بنحضر الحاجات دي، أنا نفسي بعملها وانتوا تحضروها، كل واحد منا عشان نفسه قبل غيره. انا بدي الكلام ده عشان انا اول واحد اتغير، وعشان حاجه دي تاثر فيا نفسي، وانت بتحضر عشان انت تتغير، مش عشان ابقى استمتعت او سمعت او اقول انا حضرت دوره او اشتركت او اشير الحاجات على الفيس. لا، اول حاجه انا نفسي اكون استفدت، انا نفسي اكون اتغيرت، انا نفسي اكون كل لقاء غير فيها معنى، زود فيه حاجه. فدايما اسال نفسي سؤال، انا ايه اللي عمل فيها درس الصدقه المره اللي فاتت؟ هل بدات اتصدق فعلا؟ هل الصدقه دخلت في حياتي؟ هل فعلا لمست تغيير في حياتي بعد ما اتكلمنا على الصدقة؟ هل لمست تغيير في حياتي لما اتكلمنا على القرآن؟ هل لمست تغيير في حياتي لما اتكلمنا عن قيام الليل؟ ده سؤال لازم كل واحد منا يسأله مع نفسه. وانا مش عايز اعرف الاجابة، مش مستني منكم حد يكتب هو اتغير ولا لا. لا، السؤال ده جاوبه لنفسك وحاسب عليه نفسك، وان شاء الله سبحانه وتعالى تجد خيرا باذن الله سبحانه وتعالى. معايا يا شباب؟ طيب، هنتكلم النهارده زي ما انتم شايفين من العنوان، للرحمن صوما. طبعا الكلمه دي زي ما انتم عارفين هي مأخوذة من الآية إني نذرت للرحمن صوما، والمعنى اللي عايزين نتكلم عليه النهاردة هو معاني الصيام. لأن كتير مننا شباب بيصوم كل سنة في رمضان أو من قبل رمضان بيبدأ الصيام في مثل هذه الأيام المباركة، ولسه مش مستشعر معاني الصيام، مش مستشعر إن هو ليه بيصوم أصلا، مش مستشعر فضائل الصيام، الاحتساب والنوايا المتعددة اللي بيعلمها لنا الصيام. الصيام ما بيغيرش فيه حاجة، مع ان الصيام ده فيه معاني عميقة جدا جدا ونوايا عظيمة محتاجين ان احنا نغتنمها ونفكر فيها. فالصيام لو انت في معركة، وتخيل معركة يعني مع عدو قوي جدا، والعدو عمال يهجم على المسلمين اللي انت واحد منهم، والقتال بيشتد وعمال الاعداء يقربوا عليك، والاعداء معهم سيوف وسيوف بتاعتهم قوية، وفجأة حد حدف لك كده درع من الدروع، ففجأة الدرع ده لما انت مسكته اصبح بالنسبة لك حياة. ليه؟ لان انت بدون هذا الدرع كنت هتموت، صح؟ ما هو الناس عملت ترمي عليك اسهم وتضربك بالسيوف وانت معكش حاجة تصد بيها هذه الهجمات. يبقى اذا في الحالة دي وجود معاك درع بيكون بالنسبة لك عبارة عن حياة جديدة الدرع ده يعطيها لك. الصيام كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. يعني إيه كجنة أحدكم من القتال؟ يعني بالضبط نفس الفكرة، أن أنت في قتال وناس بتحاربك بالسيف وبالسهم ومش معاك درع، فبالتالي ممكن تموت في لحظة في عدم وجود الدرع. فجأة طلع الدرع ده حد حدفه ليك كده فالتقطته، ساعتها حصل ليك حياة جديدة. فالإنسان يوم القيامة يأتي والنار تأتي يعني يبدأ يعذب العذاب الذي يستحقه بالذنوب. يعني انت مثلا عملت ذنوب قبل كده، عملت معاصي سر قبل كده، عندك ذنوب خلوات، عندك ذنوب نظر الحرام، سماع الحرام، كلنا عندنا مثل هذه الذنوب. وبعدين تأتي يوم القيامة وتكاد النار أن تصل إليك. إيه اللي يحجبك عن النار؟ الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة من النار. وقال أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصيام جنة وحصن حصين من النار. فإذا الصيام ده حاجة عظيمة جدا، كل ما تيجي تحس أنك عندك ذنوب كتير، أنك أنت خايف من النار، فده سبب من أعظم الأسباب اللي تقيك من شر النار يوم القيامة. الصيام برضو بيقيك من حاجة عظيمة جدا وهي الفزع. عشان نفهم يعني الفزع يا شباب، تخيل انت ماشي في يوم الايام في شارع بالليل لوحدك، وطلع عليك عصابة مثلا او ناس بيجروا وراك، وانت بتجري وانت في قمة الفزع دي وعمال تجري تجري ومش لاقي اي مفر ولا مهرب، وفي شارع ما فيش فيه اي حواديه مثلا ولا حاجه تخرج منها، ولا يمين ولا شمال، شارع سد كده، وفجأة لقيت واحد صاحبك ماشي بعربيته جنبك فشاورت له، وفجأة ركبت جنبه وخدك بعيد جدا عن مكان الخوف اللي انت كنت فيه. يبقى صاحبك ده نجاك من الخوف، نجاك من الفزع، باعد بينك وبين هذا الفزع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يعني ايه 70 خريفة؟ يعني مسافة 70 سنة. يعني لو انت ماشي بعربيتك او باي وسيله لمده 70 سنه، المسافه اللي هتقطعها دي هي المسافه اللي الصيام هيبعدك بيها عن النار. فهتبقى جاي يوم القيامه وخايف من النار، والناس كلها خايفه، وتلاقي الصيام جه واخذك بعيد عن النار لمده ومسيره 70 سنه، لا تسمع صوت الحسيس بتاع النار ولا حر النار ولا اصوات الناس اللي بتعذب في النار، لا انت بعيد لمده 70 سنه بيوم واحد في سبيل الله. تخيل بقى لو صمت مثلا شهر كامل في سبيل الله، تخيل لو صمت ايام متعدده زي مثلا ايام 6 البيض من شوال، ايام شهر شعبان، ايام شهر رجب، ايام 10 الاوائل من ذي الحجه، كل هذه الايام اللي هم 9 يعني، كل هذه الايام لما تبقى في ميزان حسناتك شوف المسافه الكبيره اللي ربنا سبحانه وتعالى يباعدك بها عن النار في كل سنه. طبعا ده غير صيام الفريضه اللي هو رمضان، احنا بنتكلم على النوافل فقط. معايا شباب؟ الصيام ايضا من الحاجات اللي تخليك تفكر فيها جدا، ان في باب في الجنه ربنا سبحانه وتعالى سماه باب الريان. شوف الاسم الجميل، يعني فكره انك انت ترتوي. تعرف لما يجوا يعملوا اعلانات مثلا للحاجات الساقعه وكده يقول لك اروي عطشك، يعني انت عارف يعني ترتوي، يعني تشرب حتى ترتوي. تعرفين الاثر اللي عن سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر يعطيه، فيقول فشرب حتى ارتويت، يعني النبي عليه الصلاه والسلام شرب لحد ما انا ارتويت، وده من حبه الشديد للنبي عليه الصلاه والسلام. فكلمه الارتواء دي ان انت خلاص خدت كفايتك، ان انت خلاص راضي تمام الرضا عن اللي خدته، ان اللي انت خدته يكفيك وزياده، خلاص ما عادش عايز غيره. ففكرة ان في باب اصلا في الجنة اسمه باب الريان، مش بس ان انت هترتوي من العطش، لا ده هترتوي من كل ما حرمت منه في الصيام وكل ما تركته لله سبحانه وتعالى. يعني انت تركت في الصيام ايه؟ تركت الطعام، تركت الشراب، تركت النظر الحرام وسماع الحرام والحاجات الحرام، لان انت تركت الحلال لله. وده جزء هنتكلم عنه ان شاء الله في اخر اللقاء، موضوع المعاصي في الصيام لوحدها دي قصة تانية. فتركت كل ده لله سبحانه وتعالى، فربنا يرويك يرويك من كل ما تركت، كل انت تركته ترتوي منه من هذا الباب اللي هو باب الريان. بس انا عايزك عشان نفهم يعني ايه باب الريان، نفهم الاول ايه هو يوم القيامه. يوم القيامه يا شباب يوم حر شديد جدا جدا جدا. فتخيل مثلا انك ماشي في صحراء في يوم حر جدا زي مثلا شهر اغسطس في 8 كده، والشمس متعامده عليك بعد الظهر وانت ماشي وبتتسبب من العرق، ونفسك بس تشرب ازازه ميه، ومفيش حواليك اصلا اي محل ولا اي حاجه، وفجاه كده ظهرت قدامك كافيتيريا بعيده على مد البصر، طلعت تجري تجري تجري لحد ما وصلت هناك، وفتحت الكافيتيريا لقيت انها مكيفه وجواها في ثلاجه فيها عصير وفيها ميه وفيها كل حاجه كان نفسك فيها. تخيل كميه الفرح والسعاده بالارتواء اللي انت هيحصل لك من حر بسيط من حر الدنيا، ساعه حر مثلا او نص ساعه او اكتر، وارتواء بسيط من ماء الدنيا ومن شراب الدنيا، فما بالك بحر 50,000 سنة يتسبب الناس ويغرقوا في العرق. وإذا بالله سبحانه وتعالى يدخلك من باب الريان، الباب اللي فيه أنهار من اللبن وأنهار من العسل وأنهار من الخمر وأنهار من الماء، ترتوي من أنهار الجنة ومن شربة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسقيك بيده. ما هذا الفضل العظيم؟ انك تشرب من هذه الانهار وترتوي وتدخل من باب الريان. فالصيام يا شباب سبب لدخولك من باب الريان. وخدوا بالكم يا شباب ان باب الريان ده قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام: في الجنه 8 ابواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون. وزاد النسائي: فاذا دخل اخرهم اغلق، ومن دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. الباب يا شباب سمي باب الريان، والنبي عليه الصلاة والسلام عرفنا إن يدخل باب ده وصف بصفة وسمي باسم إن هو من الصائمين، وسمي منهم بأسم من الصائمين، اسم يعني أطلق عليه المجموعة دي الصائمون. طيب الصائمون دول هم مين؟ هل هذا الفرد هو اللي كان بيصوم رمضان فقط؟ هل هو اللي كان بيصوم رمضان وأثناء صيامه بيرتكب محرمات وبيقضي صيامه نوم وفرجة على التلفزيون ومشاهدة المسلسلات والأفلام والكلام ده كله؟ هل ده هيسمى عليه، هيطلق عليه إن ده واحد من الصائمين اللي هيدخل من باب الريان، ولا صيام الصائمين ده صيام خاص اللي له فضل خاص وباب خاص؟ ده الشيء اللي هنحاول نتعرف عليه دلوقتي. والصيام أيضا يشفع للعبد يوم القيامة. يعني يشفع الشفاعة أصلا يا شباب في اللغة هي يقول لك الشفع هو الزوج. يعني الزوج يعني ما تروحش لوحدك، تروح ومعك حد، دي معنى الشفع. يعني يقول لك خد معك شفيع، خد معك وسطة، يعني ما تروحش لوحدك. حتى ما تيجي راح مصلحة حكومية فيها مشكلة حاجة، يقول لك حاول ما تروحش لوحدك، حاول تشوف حد هناك يعرفك تكلم مين، تروح مين، تعمل ايه، حاول تشوف حد يشفع لك شفاعة حسنة. فيعني تخيل انت مثلا في مصلحة حكومية وورقك متعطل وناقص وعندك مشكلة والموظفين مش عاوزين يمشوا ورقك، واقف في طابور طويل عشان توصل الموظف المفروض يخلصك الورق، وفي قمة الزهق وخلاص ساعة تيجي اتنين والموظفين هيمشوا ومش عارف تعمل ايه، وهتيجي تاني يوم تقف في الطابور من الاول، وفجأة وانت واقف في الموقف الصعب ده ومش لاقي اي نجاة، لقيت باب المدير بيتفتح والاسم المدير اللي خارج واحد قريبك او صاحبك او حبيبك او والد واحد صاحبك. هتبقى متعشم قد ايه انه يشفع لك ويخلص لك الورق ويساعدك ان انت تنهي المطالبة او الشيء بتاعك ده النهاردة. تخيل انك هتبقى في موقف اسوء كتير جدا يوم القيامة في الحر والفزع وكده كله، وفجأة يأتي في وسط الزحام والملايين تلاقي في وسط ده كله يظهر لك عمل، والعمل ده هو الذي يخرجك من هذا الحر ويشفع لك أن تدخل الجنة. مين العمل ده؟ الصيام. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، يعني كل واحد بيشفع بالشفاعة بتاعته. طب يا ترى هل فعلا انت من الناس اللي الصيام هيشفع له؟ لانه هيقول منعته الطعام والشهوات بالنهار. هل احنا من الناس اللي بنصوم الصيام اللي هو فيه امتناع عن الطعامات وجميع الشهوات المحرمة والشهوات الحلال اللي ربنا حرمها في نهار الصيام؟ فده امر محتاج ان احنا نتدبر فيه. من الفضائل ايضا في مسألة بقى ان احنا نصوم في رمضان، ودي حاجة خاصة بصيام رمضان مش بصيام مطلقا، هو تيسير العبادة في رمضان بتصفيد الشياطين. يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك انت لو جبت مثلا حتة حديد ومزدوجة، يعني حتتين حديد فوق بعض كده، وحاولت تفردهم الاثنين مع بعض، هتلاقي الموضوع صعب، صح؟ لكن لما تاخد كل واحدة لوحدها وتحاول انت تفردها لوحدها، ممكن يبقى ايه فردها، عملية الفرد دي اسهل بكتير من لو جبت الاثنين مع بعض. طيب ايه الفكرة في الموضوع ده؟ ان احنا واحنا داخلين رمضان بيبقى عندنا كذا مشكلة وكذا تحدي عشان نتغير وعشان نستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى ونبقى احسن. ايه هو التحديات دي؟ عندك النفس، وعندك الدنيا، وعندك الشيطان، وعندك الهوى. كل دي يا شباب تحديات احنا بنحاول نتغلب عليها عشان نستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فبتيجي في رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. مع شباب يبقى ايه اللي حصل هنا؟ ان في احنا قلنا في عدة معوقات اللي هي النفس والهوى والشياطين، واحدة منهم راحت اللي هي ايه؟ اللي هي ايه يا شباب؟ حد صحي معايا؟ ايه اللي راح دلوقتي؟ الشياطين، صح؟ طب اتبقى معنا ايه؟ معنا النفس، معنا الهوى. طيب ايه بقى اللي بيضعف النفس والهوى؟ الصيام. الصيام بيجعل شهوة الإنسان تتقيد، والنفس الأمارة بالسوء تضعف، فبيقلل من زي ما قلت لكم في حديدة الأولى شلناها والتانية كمان بقت أضعف من الأول، زي مثلا سخناها أو كده، فبقت سهل جدا انك تشكلها وتستقيم على طاعة الله. فالعبادة في رمضان بتكون ميسرة. ليه؟ لأولا الشياطين صفدت، النفس والهوى يضعف الهوى والنفس في رمضان بسبب الصيام، فيبقى عندك القدرة بإذن الله سبحانه وتعالى انك تروض نفسك على طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن في حالة الصيام مفيش غير نفسك، مفيش غير الدنيا، يبقى أنت تترك الدنيا بالصيام وتجاهد نفسك وتنهاها عن الهوى كما قال الله عز وجل ونهى النفس عن الهوى، يبقى تقعد تنهى نفسك لحد ما تستقيم على طاعة الله، ودي فرصة ترويض النفس على طاعة الله في رمضان، فتنهاها عن الهوى لتنال محبة الله سبحانه وتعالى، ودي من فوائد الصيام في رمضان. لذلك الإنسان دائما في رمضان بيبقى أقرب للاستقامة. الصيام أيضا يجعلك تتقرب إلى الله بأطيب ريح يحبه الله سبحانه وتعالى. يعني شباب تخيلوا إن أنت رايح مثلا مقابلة مع حد أنت بتحبه، مع والدك، مع والدتك، مع زوجتك، مع مديرك، مع حد له مقام كبير عندك، وأنت عارف إنه بيحب عطر معين. يعني مثلا عارف إن زوجتك مثلا بتحب عطر مثلا ياسمين، والدك بيحب الفل، حد ثاني بيحب في عاد في رايح كتير الأيام دي مركبة وكده بتتباع في كل حتة. فالمهم انت عارف ان في عطر معين المدير بتاعك بيحبه او والدك بيحبه او والدتك بتحبه، فلما تيجي من حسن ومن جمال هذا اللقاء انك تبقى قبل ما تروح المقابله دي تشوف هو بيحب انهي عطر من هذه العطور وتحطها، صح يا شباب؟ فتخيل انك ستلقى الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. يبقى انت لما بتصوم بتتطيب باحب الريح الى الله سبحانه وتعالى. طب في ناس تقول يعني هل الله سبحانه وتعالى يحب ريح النتن والعياذ بالله اللي هو ريح خلوف فم الصائم؟ لا، الله سبحانه وتعالى يحب سببها. سببها هو الطاعه، هو ان انت نهيت نفسك عن الهوى، ان انت صمت لله، ان انت تركت الشهوه لله، ان انت استعنت بالله، ان انت تركت الدنيا مخافة الله. فهذا الذي يحبه الله مش الريحة نفسها، لا، الله الذي يحب سببها. زي مثلا ان انت تلاقي مثلا حد اغبرت قدمه في سبيل الله، فربنا يحب ذلك. هذا ربنا سبحانه لا يحب الغبار مثلا والتراب والانسان ان هو يبقى على هذا الحال من لا، هو عشان بذل نفسه لله، عشان ضحى لله. هذه التضحية هي التي يحبها الله، والخلوف دي هي علامة على هذه التضحية. الصيام يا شباب تجعلك تتقرب إلى الله بعبادة من أحب العبادات. إيه كمان بقى؟ إن أنت أصلا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده وقررنا المعنى ده كتير في الدورة بتاعتنا، إن أحب ما تتقرب به إلى الله بصفة عامة هو الفرائض. طب تخيل إن صيام رمضان فريضة لا تأتي في العام إلا مرة واحدة، يعني أنت مثلا بتصلي كل يوم، بتعمل بعض العبادات زي بر الوالدين وصلة الرحم والحاجات الواجبة دي ممكن تعملها كل يوم أو كل يومين أو كل أسبوع، لكن الصيام الواجب اللي هو صيام رمضان لا يأتي في العام كله إلا مرة واحدة. طيب فرصة أن أنت تتقرب إلى الله بفريضة، والله عز وجل يقول وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني عايز تتقرب لربنا بحاجة هو سبحانه وتعالى يحبها، فتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض، ومن هذه الفرائض العظيمة جدا هي الصيام. طبعا دايما يعني أنا ما عملتش لقاء مستقل عن الزكاة، بس دايما منبه إن الزكاة وإن كان كثير من المسلمين يعني بيطلعها في رمضان، فده كويس جدا لو كان هو أصلا الحول بتاعه يعني أول مرة امتلك النصاب كان في رمضان، ففاتت السنة واكتملت في رمضان فهو بيطلعها في ميعادها الطبيعي، أو كان ميعادها بعد رمضان فهو قدمها وخلاها مقدم في رمضان. أما اللي بيأخر زكاته لرمضان فده للأسف حرام، فلو زكاتك وجبت في شعبان لا يجوز أن تأخرها في رمضان، طلعها في شعبان. أما لو أنت أصلا زكاتك في شوال، في ذو القعدة، في ذو الحجة وقدمتها لرمضان، فلا أصلا من الأشياء اللي تخليك تجمع بين فضيلتين، فضيلة إن هي أصلا فريضة وفضيلة إن أنت خرجتها في رمضان. طيب في سؤال تاني برضو هو مش موضوعنا النهارده بس شيء يذكر، يقول لك طب افرض انا قدمت الايه الزكاه وخرجتها في رمضان، فمثلا انا معايا وليكن 100,000، فهخرج من 100,000 دول 2.5% اللي هم 2.5 2.5، فهخرجهم في رمضان. طب افرض انا لما جه الحول بتاعي في شوال كان معايا 150,000، هخرج على 100 ولا على 150؟ لا، انت بتخرج على ميعاد الحول بتاعك اللي هو الايه في شوال اللي هو 150,000، لكن انت هتخرج جزء منه في رمضان مقدم، وساعه ما يجي الحول بتاعك تكمل حساباتك كامله وتخرج المبلغ كامل. فمش معنى انك خرجت في رمضان انك في شوال بقى اي فلوس زياده مش هتخرج عليها، لا، ده انت خرجت جزء مقدم، جزء مقدم من اللي عليك. ماشي يا شباب، موضوع الزكاه موضوع كبير جدا، ممكن ابقى اتكلم فيه في لقاء تاني ان شاء الله، بس دي حاجه سريعه كده. ودايما بفكركم حتى اللقاء اللي فات قلت الكلام ده، كل واحد وكل واحده مننا يتابع نفسه، يتابع اخواته، يتابع زوجه او زوجته، يتابع والده والدته، يتابع كل الناس اللي يقدر ينصحهم في موضوع الزكاه. يا شباب احنا في وضع اقتصادي اصلا صعب، والزكاه فريضه، فلازم نراجع نفسنا في النقطه دي. الصيام ايضا يا شباب سبب لمغفره الذنوب. لو عندك مشكله كبيره جدا نفسك انها تنتهي من حياتك زي الذنوب، عندك ذنوب كبيره جدا وكل ما تفكر في ذنوبك تقول ياه كل دي ذنوب، كل ده بيني وبين ربنا، هقابل ربنا ازاي بكل الذنوب دي؟ نفسك الذنوب دي كلها تتغفر، نفسك الذنوب دي كلها تتشال من على ظهرك؟ فرصه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما روى ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث ده رواه البخاري ومسلم، يعني كل الذنوب دي هتتغفر، بس تتغفر امتى؟ لو صمت رمضان وجددت نيتك واحتسبت الاجر في صيام رمضان فجعلته لله حسبه، ودي نقطه هنتكلم عنها لسه. الصيام سبب للفرح. كتير مننا شباب يقول لك انا عايش في حزن، انا عندي مشاكل كتير، انا عندي احزان، انا عندي ابتلاءات، انا عندي اكتئاب، انا عندي ضيق في الصدر. عايز ربنا سبحانه وتعالى يفرحك ويفرحك في الدنيا والاخره. فالناس كلها بتبقى عندها هذه المشاكل، وسبب من اسباب التفريج ووعد من الله ان تفرح بالصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، ربنا يهديك الفرح. ايه هما الفرحتان؟ الفرحه اذا افطر فرح بفطره، واذا لقي ربه فرح بصومه. فهتفرح في الدنيا لما تيجي تفطر بالفطار بتاعك، وان ربنا اتم عليك الطاعه وهي الصيام، ويوم القيامه هتفرح برضه لرؤية الجزاء من الله سبحانه وتعالى. الصيام يا شباب سبب من أسباب إجابة الدعاء. أنت عارفين يا شباب يعني الناس مثلا بتحسن الظن بالناس المشاهير أو الشيوخ أو الدعاء أو كده، فتلاقي مثلا بيجي لنا رسائل كتيرة جدا مثلا على السوشيال ميديا، على صفحات على الصفحة مثلا عندي بيجي لي رسائل كتيرة جدا، يا شيخ ادعي لي بكذا. يا جماعة أنا مش شيخ وأنا مش مستجاب الدعوة ولا حاجة، أنا زي بالظبط، ادعي وربنا قريب مجيب. ناس كتير جدا بتبعت يا شيخ لو سمحت ادعي لي اذكرني. طب وليه؟ طب ما الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، الله سبحانه وتعالى يسمعك يحبك. فاذا انت اردت ان انت تجاب الدعوه، طب ما عندك سبب جميل جدا وهو الصيام. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول 3 دعوات لا ترد، دعوه الوالد ودعوه الصائم ودعوه المسافر. فإذا أنت صمت، يعني أنت مثلا عندك مشكلة نفسك إنها تتحل، عندك هم نفسه إنه يفرج، عندك طلب من الله نفسك إن هو يجاب، طب الموضوع سهل، صوم وادعي وأنت صايم، وادعي عند الفطر، لأن في طبعا روايات متعددة في موضوع الدعاء فيها عند الفطر أو قبل الفطر أو أثناء الصيام، فاختلفت الروايات يعني فين موطن إجابة الدعاء، هل هو قبل الفطر يعني قبل ما تفطر مباشرة، ولا عند الفطر، ولا أثناء الصيام مطلقا؟ بغض النظر، طب ما تدعي في الثلاثة، ادعي أثناء الصيام، وادعي قبيل الإفطار، وادعي بعد الإفطار أو أثناء الإفطار، ادعي في كل الأوقات اللي ممكن يبقى فيها إجابة الدعوة. ده يعني لما كتير من الدعاء يقول لك ده زي شيك على بياض ربنا اداهولك. يعني تخيل لو أنت رايح لواحد غني جدا وقلت له لو سمحت أنا عندي مشكلة كبيرة جدا وعندي ظروف صعبة ومحتاج فلوس، أنا أعطيك شيك على بياض وقال لك شوف يا ابني اكتب المبلغ اللي أنت عايزه وروح اصرفه وحل مشكلتك. شيك على بياض، فانت ممكن تكتب مليون، ممكن تكتب 2 مليون، اكتب اللي انت عايزه. تخيل الله عز وجل يعطيك دعوه مستجابه، يا ترى هتدعي ايه؟ لذلك انا في لقاء الدعاء قلت لكم يا شباب محتاجين ان احنا نرتب دعواتنا، محتاجين ان احنا نكتب اولوياتنا في الدعاء. ده شيك على بياض، يعني لو حد اداك شيك على بياض كده هتقوم كاتب اي مبلغ وخلاص؟ طب ممكن المبلغ ده ما يكفكش، ممكن اصلا تكتب مبلغ يكون زياده عن احتياجك، طب هتعمل ايه بالفلوس الزياده؟ طب ولله المثل الاعلى، ربنا اما يعطيك افضل ما تريد بل فوق ما تريد سبحانه وتعالى. بل يعني كما يروي عن بعض الدعاء، يعني كان الشيخ الشعراوي كان يقول الله عز وجل يصحح الدعاء بل لا يجيب. ازاي؟ يعني انت ممكن تدعي بالحاجه اللي هي شر ليك، فربنا سبحانه وتعالى لا يعطيك ما سألت ويعطيك خيرا مما سألت، بهذا التصحيح من الله سبحانه وتعالى ان هو يعطيك ما هو خيرا لك. فالشاهد من الامر ده ان انت لازم تعد الدعوات، تكتبها وتفكر فيها، والصيام سبب من اسباب اجابة الدعوات. الصيام ايضا وقاية وحماية من فتنة النساء. كثير من الشباب بيبعت لي كثير جدا، وطبعا لكل الاخوة الدعاء وكده، الرسالة دايما متكررة، اعمل ايه في فتنة النساء، اعمل ايه في والبنات طبعا بتبعت، اعمل ايه في تأخر الزواج، اعمل ايه في فتنة الاختلاط، اعمل ايه. طبعا دي من اكبر الفتن اللي بتولي بها الامة، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا بها وحذرنا كتير جدا من هذه الفتنة. لكن زي ما حذرنا وقال لنا اتقوا الله واتقوا النساء وحذرنا من هذه الفتن، ادانا حل من هذه الحلول ان انت تصوم. لان انت طبعا يعني الاصل ان انت تتجوز، يعني انت مثلا واحد بتعاني من هذه المشكله، وطبعا كلنا بنعاني، يعني اي انسان صحيح هيبقى عنده هذه المشكله. طيب انا بعاني ونفسي ان انا يعني عارف نفسي بالحلال، يبقى اول حاجه اعملها ان انا هتجوز، هصوم وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يزوجني، وربنا سبحانه قادر. وانا مش عايز احكي لكم في هذا الباب، شفت والله حاجات عجب يتعجب الانسان منها. احكي لكم قصه بسيطه كده من القصص العجيبه في موضوع الدعاء والزواج. كان لي واحد صاحبي من حافظ القران، ربنا يحفظه ويعني يثبت القران في صدره ويجعلنا واياكم من اهل القران، دكتور زميلي يعني. كان هو طالب في اخر الدراسه، كان بيراجع القران، فكان في ايه في سوره يوسف اللي هي لا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. فالايه دي كان هو بيغلط فيها دايما، شوف سبحان الله تقدير الله. فهو كان يعني قرأ او سمع حد من الحفظة بيقول لك الآية اللي انت تغلط فيها اكتبها في ورقة وخدها وتكررها طول ما انت ماشي، فده هيكون سبب في انك ايه، في انك تثبتها يعني. فهو كتب الآية دي في جيب الجلابية بتاعته اللي هو التوب اللي بيصلي فيه يعني، وحطها في جيبه، وطول ما هو ماشي رايح كده للايه، للمسجد او كده، هو طبعا مش بيعمل كده مع الآية دي بس، كل آية بتقف عليه في الورد المراجعة بيقوم كاتبها وقعد بيقوم كله ايه يسمعها. ودي برضو كنصيحة جانبية كده، ايه طريقة من طرق التثبيت الجميلة يعني، اعرفوها برضو. المهم صاحبنا ده كتب الآية في جيبه وحطها ونساها. فالمهم والدته وهي واخدة الهدوم تغسلها لقت الايه، لقت الآية دي. فساعة ما قرأت الآية خافت جدا على ابنها، ويعني زي ما هو بيتعرض لفتنة من النساء او كده بيتراودوا عن نفسه يعني، وان هو ايه لازم يتجوز. فراحت قالت لوالده احنا عايزين نتجوز ايه فلان، ليه مش ليه؟ قالت له بس هبقول لك بعدين وكده، لكن انا تعال نفتحه في موضوع الجواز وكده. فهو فجاه لقى والده ووالدته جايين بيكلموه، واحنا عايزين نجوزك وبتاع. طبعا هو فرح جدا ويعني كان نفسه يتجوز يعني. فالمهم خطب واتجوز وعدت الايام، وبعدين بقى ايه عارف القصه دي. فسبحان الله تشوف الترتيب العجيب، ان هو كان نفسه يتجوز وبيدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يزوجه، واهله طبعا كان لسه طالب، كان في سنه 5 أو 6 طب في اخر الدراسه، واهله كانوا معارضين بشده موضوع الجواز، وان بس ما تبقى تتخرج وتشتغل وهنساعدك ومش عارف ايه وكلام زي كده. وفجاه تقلب الحال وانقلب 180 درجه، وهما اللي بيسعوا في تزويجه بسبب ترتيب ربنا سبحانه وتعالى رتبه له. لعل من اسباب هذا هو الدعاء، انه كان بيدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يعصمه من الفتن ويزوجه. طيب فرضا بقى ان انا لسه بدعي ولسه قدر ربنا ما جاش، زي كتير من البنات، وما بيجيش عريس مناسب، او معظم العرسان اللي بتقدمه مش قد طموحاتي اللي هي الدينية. ودي يا شباب برضو نقطة ان شاء الله بأتكلم معكم فيها بعدين، ان كتير من البنات يعني بتسأل السؤال ده برضو، ان شاء الله هنبقى نجاوبه في يوم من الايام الرائعة او في وقت الاسئلة. فتقولك ما بيجيليش حد مناسب، بيجيلي شباب كتير بس كلهم ايه مش على قدر الديني اللي انا بطلبه يعني. طيب من هنا بقى لحد ما اتجوز اعمل ايه؟ اصوم. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب فمن لم يستطع، انا مش مستطيع، سواء معيش الفلوس او مش لاقي العروسه المناسبه او مش لاقي العريس المناسب او او او من هذه الاسباب، فعليه بالصيام فانه له وجاء. يعني ايه وجاء؟ يعني حاجه بترد الشهوه وترد الفتن. الوجاء اصلا هو الرد في اللغه، وكما قيل ان الوجاء هو الحمايه والوقايه بالصوم، بس الصوم صح. مش مثلا ان انت تقعد تاكل طول الليل لحد الفجر وبعدين تصوم للمغرب وتقعد تاكل من المغرب لحد الفجر، انت كده ما صمتش، انت كده ما وصلتش للصيام الذي يضعف الشهوه. الصيام الصحيح هو الصيام اللي فيه غض بصر، اللي فيه ترك المعاصي، اللي فيه تقليل من الطعام والشراب، اللي فيه انك تتبع السنه فلا تاكل الا اذا جعت، واذا اكلت لا تشبع. لما تعمل كده صح ساعتها هتلاقي فيه وجاء اللي هو الحمايه والوقايه من الفتن. ايضا من الحاجات المهمه جدا يا شباب ان الصيام من الحاجات التي لا عدل لها، يعني لا عدل لها، لا مثل لها. فالنبي عليه السلام لما جاءوا عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بامر اخذه عنك. يعني سيدنا ابو هريره راح للنبي عليه السلام وقال له انا عايز حاجه اخذها عنك وتبقى هي دي الباب بتاعي للجنه. قال عليك بالصوم فانه لا مثل له، وفي روايه فانه لا عدل له، يعني مفيش حاجه بتكافئ الصيام في الثواب. ده من اجمل وافضل الاعمال. وسيدنا داود اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه من اعبد البشر او اعبد الخلق على الاطلاق بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصوم افضل الصيام، فقال خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فالصيام الكثير هو من ما يعينك على طاعة الله وليس له كفء في العبادة. الصيام يا شباب ايضا يقي من الفتن، فكل النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في اهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. يعني إيه؟ يعني كل ما أنت تعمل حاجة من الحاجات دي تقع في معصية في الأهل، يعني مثلا زوجتك تكلمك فتقول مثلا تكلمها بأسلوب مش كويس فتاخد مثلا ذنب، ابنك مثلا يعني يجرئك على معصية أو تظلمه أو كده فتاخد ذنب، جارك يكلم معاك فمثلا تقول له كلمة مش كويسة أو تخاطب حد من جيرانك فتاخد ذنب. كل هذه الذنوب اللي بتقع في الأهل والمال والولد والجار تكفرها الصلاة، تروح تصلي تقوم تكفر الذنوب دي، تروح تصوم فتكفر هذه الذنوب. فالصيام مما يكفر الفتن والمعاصي. أيضا الصيام يا شباب سبب من أسباب الفوز بالغرف والقصور في الجنة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. وكلام طبعا في قصر في الجنة، في القاعة بتاع قصر في الجنة، على وصف القصور دي عاملة ازاي. فأعرابي قام وقال لمن هي يا رسول الله، انا عايز ابقى ايه عندي قصر من هذه القصور. فقال لمن اطاب الكلام اطعم الطعام وادام الصيام، وده الشاهد معانا، وصلى بالليل والناس في نيام. يبقى دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تدخلك الجنة وتديك قصور في الجنة. من الحاجات بقى الجميلة جدا اللي انت تحتسبها في الصيام الحديث الذي رواه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصيام جنه. طب يعني ايه يا شباب فانه لي؟ ربنا اللي بيقول فانه لي وانا اجزي به، يعني صيام الانسان هو عباده لله خالصه لا يعلمها الا الله ولا يجازيه عنها الا الله سبحانه وتعالى. فالصيام عباده يعني من اشرف العبادات. ليه؟ انت النهارده لو انت صايم في حد ممكن يعرف انك صايم الا لو انت قلت؟ ايه رايكم؟ لو انت النهارده صايم اهو وما قلتش لحد انك صايم محدش في الدنيا ممكن يعرف، صح؟ طيب لو حطوك في مكان في اوضه مثلا وحطوا عليك كاميرات من طلوع الشمس او طلوع الفجر الى غروب الشمس وما كلتش ولا لقمه وشافوك بتاكل قبل الايه؟ قبل الفجر، وشافوك بتفطر عند المغرب، هل هما كده عارفين انك صايم؟ لا، ما انت ممكن اصلا ما نويتش، لان الصيام من شروط النيه، من شروط الصيام انك ناوي الصيام. مش بيحصل كتير مثلا، كتير مننا يا شباب احيانا بيخرج مثلا من غير ما يفطر وتعدي الوقت وفجاه يلاقي نفسه مثلا بقى العصر ولسه ما شربش شربه ميه، بتحصل كتير مننا احيانا. ممكن اليوم يعدي وتوصل للمغرب او بعد المغرب انت ما اكلتش اصلا، بس هل انت كده صايم؟ انت مش صايم. ليه؟ لانك ما نويتش الصيام. بالظبط. فالنيه لا يطلع عليها الا الله. ده غير ان انت طبعا في الايام العاديه بالنسبه للناس انت ممكن اصلا تبقى قدام الناس صايم وتدخل في مكان ما حدش يشوفك فيه وتشرب وتاكل براحتك، صح؟ فعايزين نقول ان كل ده حتى لو اهلك مثلا عارفين انك صايم او متوقعين انك صايم، ده شيء ليس فيه جزم، مش ده غلبة الظن كده ان هم شايفينك ما اكلتش فان شاء الله انك صايم. لكن هل حد يطلع على حقيقة هذه العبادة؟ ما حد يشوفها الا ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا الصلاة ممكن حد يشوفك وانت بتصلي، الصيام ممكن يشوف حد قبلك وانت محرم، قصدي الحج ممكن حد يشوفك وانت محرم، او العمرة، الزكاة ممكن يشوف انت هتضطر تدي الفلوس لحد، فحد هيشوفك وانت بتدي الفلوس، جمعية خيرية، هتكتب إيصال، هيحصل كذا، هتحول تحويل، كل دي حاجات في ناس بتطلع عليها. الصيام هي العبادة الوحيدة اللي ما فيش حد في الدنيا بيطلع عليها الا الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عنها فإنه لي عمل خالص لوجه الله. إلا لو أنت رأيت بقى وسمعت ورحت قلت الناس ده مصايم، على فكرة مصايم، ما تعملوش كذا أصل أنا صايم، أنتوا مش عارفين أنا صايم، طب مش عارف إيه أصل أنا صايم، أنا تعبان النهاردة أصل أنا صايم، أنا والله النهاردة تعبت جدا لأني كنت صايم، فأنت كده بتضيع ثوابك إنك عملت تقول أنا كنت صايم أنا كنت صايم أنا كنت صايم، بتضيع ثوابك. لذلك لما تبقى صايم ما تقولش أبدا لحد إنك صايم. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حاجة جميلة جدا، ان انت اذا دعيت الى طعام وانت صايم، يعني مثلا حد عزمك على الغداء وانت صايم، النبي عليه الصلاه والسلام اخبرك انك ما وعلمك انك ما تقولش انك صايم، ولكن ادعو له يبقى هو يفهم انك صايم، تدعي له قول له ربنا يبارك لكم في الطعام ويغفر لكم ويزيدكم ويبارك لكم، فهو يفهم من كلامك تعريضا انك بتقول انا صايم فمش هقدر اجي. يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام كان ممكن يقول لك طب قول انك صايم وخلاص وانتهى الموضوع، لا يعني حتى في هذا الموقف اللي هو انت لازم هتقول انك صايم، ما واحد بيعزمك على الغداء وما فيش حاجه تمنعك وممكن يزعل لو انت ما رحتش، فايه الحاجه اللي تخليك ما تروحش؟ انك صايم، فليك عذر انك تقول. فالنبي عليه الصلاه والسلام حتى في الموقف ده علمنا ان احنا لا نرائي بالعمل ولا نسمع به، ولكن نحاول نقول صيغه كده يبقى مفهوم منها ان انا صايم من غير ما اقول، فادعي له استغفر له بحيث يفهم ان هو صايم. فالصيام أجره محفوظ عند الله، لأن الله عز وجل قال فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة زي ما احنا قلنا قبل كده، هنكمل نفس الحديث والحديث في البخاري ومسلم، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف صائم أطيب عند الله من ريح المسك، الصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. النقطة بقى اللي هي إيه؟ طب حد ممكن يلتبس على الأمر يقول طب ما في الحديث أهو إن امرؤ صائم، أيوه دي في حالة إيه بقى؟ أو قاتله، واحد جاي بيضربك بيقتلك، فخلاص بقى يعني ده مش هتقعد تعرض له وتقول له أنا صائم فمش هقدر أرد عليك دلوقتي. ليه؟ عشان لو أبطل الصيام. ودي نقطة مهمة جدا يا شباب، إذا كان الدفاع عن النفس في حال القتال انت بتحاول انك انت تتقيه بانك تقول له انا صايم فبلاش دلوقتي، خلينا بعد الصيام او في يوم تاني نبقى نتقاتل او ايه هبقى ارد عليك او نشوف هنعمل ايه، لكن انا دلوقتي صايم فمش هينفع ارد عليك. فما بالك بالمعاصي التي لا يوجد حاجه لتفعلها، يعني دي حاجه اصلا مشروعه ان انت تقول عدوان على نفسك، ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال تقول ان امرؤ صايم عشان تتجنب وقوع هذا القتال او هذا السباب في الصيام. الصيام أيضا يا شباب تتحقق به التقوى، ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في كلمة لعلكم تتقون يا شباب في وقفة جميلة جدا، الزمخشري وهو من علماء اللغة في القرآن يعني قال لعل دي في لغة الملوك بتكون معناها إجزال العطاء، يعني مثلا لما الملك تروح لملك من الملوك ويقول لك إيه افعل كذا لعلي أعطك كذا، لعل دي معناها وعد محقق لما دي في لغة الملوك. فقال في هذه الآية لعلكم تتقون هي وعد من الله بالتقوى كمكافأة لمن صام، يعني هيصوم صيام صحيح ربنا سيخلق في قلبه التقوى، سيوفقه للتقوى، سيعطيه التقوى. فالتقوى دي فضل عظيم جدا. الفائدة الثانية ان اصلا الصيام هو تدريب عملي على التقوى. ازاي؟ لان الصيام بيربيك على ثلاث حاجات. الحاجة الاولى وهو الاحسان. ايه الاحسان يا شباب؟ الاحسان ان تعبد الله كانك تراه. يعني اسوأ واحد بيصوم حتى لو انت مثلا عارف انه ما بيصليش او بيشرب سجاير او بيعمل حاجات كتير محرمه، لكن حتى في هذه المنزله حتى لو هو دايما بيعمل محرمات وكذا، يجي يوم رمضان وهو صايم حتى لو انت سبته جنبه تلاية مليانه عصير ولا وفي عز الحر وكده تلاقيه قاعد لوحده او قاعد في البيت ولا يمكن ابدا يقترب من الحرم. ليه؟ لان الله يراه لأنه يستشعر نظر الله إليه. فالصيام بيربيك على أن ربنا شايفك، أن ربنا يراك، أن ربنا هو الرقيب عليك، فأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فدي من معاني الإحسان، أن ربنا يراك سبحانه وتعالى. دي المعنى الأول هو معنى الإحسان. المعنى الثاني هو معنى الإخلاص، زي ما احنا قلنا قبل كده، لكن انت لو ما قلتش لحد انك صايم محدش هيعرف مهما حصل. هو ممكن يظن انك صايم، يغلب الظن عنده انك صايم، لكن هو يتيقن بصيامك محدش يعرف انك صايم الا الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجه بيربيك عليها الصيام، وهو ترك الحلال لاجل الله، فهو ادعى ان نترك الحرام لله. يعني انت بتصوم وبتسيب الطعام وشراب الحلال لوجه الله سبحانه وتعالى، طب مش ادعى بقى اسيب النظر الحرام والكلام الحرام واكل المال الحرام والحاجات الحرام دي كلها لوجه الله سبحانه وتعالى؟ طيب اتفقنا ان شاء الله ان احنا هنصوم وهنبدا نجدد صيامنا، حتى لو احنا كنا بنصوم هنجدد معاني الصيام. احنا دلوقتي في منتصف شعبان، وانتوا عارفين ان دايما في سؤال دايما بيتسال في الوقت ده، اللي هو حديث او احاديث النصف من شعبان. النقطه الثالثه كنا بنقول ان احنا بنترك الحلال لوجه الله سبحانه وتعالى، بنترك الاكل والشراب الحلال، فالافضل والاولى ان نترك ايضا الحرام، فده بيربيك على التقوى انك تتقي الله وتترك المحرمات. فبنقول تفهم ان احنا ان شاء الله هنجدد صيامنا وهنحسن صيامنا، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم تجديد الصيام. طيب واحنا بنصوم في اداب وحاجات جميله جدا للصيام، من اجملها وافضلها واعلاها درجه هو السحور. حد من الاخوات بيسال على قول الزمخشري والنبي، بيقول في لعلكم تتقون، لعل في لغه الملوك هي وعد بالعطاء. الزمخشري بيقول لك لعل في لغه الملوك هي وعد بالعطاء، فلما ربنا يقول لك لعلكم تتقون هو وعد ان الله عز وجل سيمنحك التقوى كهديه وكمكافاه. ليه؟ لانك صمت. وزي ما اختنا نور بتقول ان كان احد السلف بياخذ الطعام ويتصدق به فيحسب اهله انه ايه؟ انه كان صائما، ولما يروح للشغل والكلام ده يقول لهم ان انا اكلت في البيت، لانه اكل بالفعل في السحور، فاهله يفتكر ان هو كل في الشغل، وفي الشغل افتكر ان هو كل في البيت، حتى لا يعلم احد انه كان صائما. وده طبعا يعني من جمال الصيام واحسان الصيام. انا عندي قصص كتير بس مش عايز اطول عليكم، يعني قعدنا نحكي قصص وحاجات جميله عن السلف في الموضوع ده وعن حياه ناس معاصرين شفناهم بنفسنا، يعني هيطول مقام لكن الوقت بيداهمنا، يعني ما عادش معانا الا ربع ساعه. فهي معانا حاجه مهمه جدا وهي من اداب الصيام السحور، وده من الحاجات اللي النبي عليه السلام علمها لينا ويعني اكد عليها جدا جدا جدا. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحور. يعني اكله السحور دي من الحاجات اللي بتفرق بين صيامنا وصيام ايه؟ غير المسلمين. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور اكله بركه فلا تدعوه ولو ان يجرع احدكم جرعه من ماء، يعني حتى لو ما لقيتش انا كوبايه ميه اشربها بنيه السحور، فان الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. وده دعاء من يعني الصلاه هنا هي دعاء بالاستغفار، الملائكه هتستغفر لك وتدعي لك والله عز وجل يرحمك ويبارك لك بايه؟ باكله السحور. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وعن المقتاد بن معد بن يكرب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بجرعة من ماء. كل دي أحاديث في فضل السحور. النقطة اللي هي يعني قبل الأخيرة، اختنا بتسال هل صحيح السحور يكون قبل اذان الفجر بعشر دقائق؟ هو في السحور يعني في السحر، والسحر هو اخر وقت من الليل، يعني اخر ساعه او اخر ساعتين من الليل، فمش شرط العشر دقائق، لا ممكن قبلها بساعه بساعتين مفيش مشكله، بس ممكن يكون في الثلث الاخير او في اخر ما يكون. وكل ما تاخر السحور اكتر فهو اقرب للسنه، يعني كل ما تاخر السحور يبقى قبل الايه تخلص السحور يقوم الفجر يأذن بعدها بدقائق، يبقى كده ايه اقرب الى السنه. بس خد بالك انك ما تقعش في المحظور انك ايه تقعد تاخر لدرجه انك ما تلحقش تاكل او الاذان يأذن عليك وانت بتاكل، لا مش الدرجه دي، يعني خد احتاط برضه نفسك يعني. تمام. باقي معانا ادبين من اداب الصيام، مش هطول عليكم عشان ما عادش ال 10 دقايق. احنا قلنا ادب السحور. الادب الثاني هو قول النبي عليه الصلاه والسلام: واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب، فان سبه احد او قتله فليكن ان امرؤ صائم. وفي روايه: لا يكن صوم يوم احدكم ويوم فطره سواء. يعني اياك يكون اخلاقك ومعاملاتك وحياتك في رمضان زي غير رمضان، وفي الصيام زي غير الصيام. يعني انت في غير الصيام كنت بتقضي وقتك مثلا في قاعد على اليوتيوب، قاعد على الفيسبوك، قاعد على تويتر، قاعد على انستجرام، قاعد على مش عارف ايه من مواقع التواصل الاجتماعي، بترد على سائل، بتسمع كلام ملوش فايده، بترغي مع اصحابك، بتضيع وقتك، بتقرا قصص. كل دي حاجات ممكن كنت بتضيع فيها وقتك في غير الصيام. لما تبقى صايم اوعى يكون نفس الحاجات دي بتحصل وانت صايم. لا، لازم يوم الصيام يختلف تماما وجذريا عن يوم الفطر. يوم الصيام لازم تكون فيه اقرب الى الله، بتفعل طاعات تقربك من الله، بتترك المحرمات اللي انت معتدها في غير الايه، في غير يوم الصيام. فدي يكون يوم صوم احدكم ويوم فطره سواء. ده حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لك لو واحد جه شتمك ما تردش، ولكن قول له اني صائم. والله عز وجل فرض الصوم ليهذبنا لا ليعذبنا. يعني اصلا الصيام ده فيه تهذيب للنفوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه بان يرى طعامه وشرابه. يعني خلاص انت بتاكل الزور وبتعمل بالزور وبتاكل الزور، طب انت باقي لك من صيامك ايه؟ ما عادش في حاجه. فلابد ان احنا نترك المعاصي في رمضان وفي الصيام بصفه عامه. يعني طب في ناس بتصوم وما بتصليش، دي مصيبه كبرى، مصيبه كبيره جدا. كما قال الله عز وجل: افتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض. يعني الصيام زي ما هو فرض، طب ما الصلاه فرض، فين بقى الصلاه في حياتك؟ ده تاني ركن من اركان الاسلام، فهل ممكن تفرط في ركن من اركان الاسلام؟ طب الناس بقى اللي بتسمع مسلسلات واغاني والاشياء اللي هي بتلهو عن ذكر الله، وربنا سماها لهو الحديث، طب الناس اللي بتعمل كده في رمضان هل هذا يكون صيام صحيح؟ في ناس بتضيع رمضان في لعب الكوره وفي الفسح والمخيمات والخيام الرمضانيه والكلام ده كله. طب ده النبي عليه الصلاه والسلام قال: اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء. السماء مفتوحه وابواب الجنه مفتوحه، وانت عمال تبارز الله عز وجل بالمعصيه او تنهو عن ذكر الله. الموضوع يا شباب فعلا محتاج ان انت تقف وقفه مع نفسك، كل واحد مننا، مش انت وحش وانا حلو، لا كلنا نقف وقفه مع انفسنا في موضوع الصيام. البنات اللي بتتبرج وتخرج وهي لابسه لبس مش كويس، او تحط ميك اب او برفيوم، او تعمل اي معصيه، ودي من صفات اهل النار، هل ده ينفع ان هو يبقى صائم الصيام المقبول عند الله؟ اكيد في نقص. طب هل هذه المعاصي، لما بعضكم دلوقتي بيسال تبطل الصيام؟ الحقيقه ان في خلاف بين اهل السنه وبين السلف في هذا الامر. ففي من السلف فعلا اللي قال ان صيامه باطل اصلا، اللي عمل معاصي مثل هذه صيامه باطل، والراجح طبعا ان صيامه مش باطل ولا حاجه، لكنه ناقص في المنزله. يعني صيامه صحيح مع الاسم، ياسم واسم كبير، مضيع هيبه الصيام في قلبه، وضيع كمان ان هو فعل معاصي في شهر محرم. يعني له حرمة عند الله، مش من الأشهر الحرم يعني، لكنه من الأشهر التي لها حرمة ولها قدر عند الله، وهو شهر رمضان. طيب إيه جزاء بقى من يفطر في رمضان؟ لا دي قصة كبيرة جدا، وأنا مش متخيل أصلا إن في مسلم قادر ويقدر يصوم يعني، ويبقى الناس كلها صايمة وهو فطر. الموضوع يا شباب كان بعيد جدا، لكن للأسف في الفترة الأخيرة بينا أحيانا نشوف شباب في الشارع بيجهر بالافطار، ودي حاجه يجب علينا ان احنا نغيرها، يجب علينا ان احنا ندعوهم الى الله. لان الشاب ده لما يبقى واقف في الشارع ومولع سيجاره ولا بيشرب ولا بياكل، ويلاقي كل واحد معدي عليه بيقول اتق الله، اللي بتعمله ده حرام، اتق الله، على الاقل هيتدارى، على الاقل هيبعد، عشان بس يريح دماغه، عشان ايه؟ عشان هو كده كده فاطر، بس ايه؟ يعني يبعد عن الوش اللي الناس عاملاهوله. لابد ان الناس دي يعني لا تجهر بالصيام. تمام. يبقى احنا اتكلمنا على بعض الاداب وهي السحور، والتانية ان احنا نترك المحرمات ولا يكن يوم الصيام ويوم الافطار سواء، وثالث حاجة هو جزاء من يفطر في رمضان، وان ده امر لابد ان احنا يعني ننكره على العامة، ما نسيبش حد يعمله قدامنا. كده انا انتهيت من لقاء اليوم. باقي بقى سؤال مهم جدا كلكم بتسألوه، اللي هو اذا انتصف شعبان نعمل ايه؟ هل في حديث فعلا اذا انتصف شعبان فلا تصومه؟ لان خلاص احنا النهاردة كان 13، بكرة 14، بعده 15، 3 ايام البيض. ان شاء الله نكون نصومهم كما يعني يحب ربنا ويرضى، ربنا يعيننا واياكم على صيامهم. طب صمناهم بعد كده نكمل صيام ولا نوقف صيام؟ حديث اذا انتصف شعبان فلا تصومه، اللي قال بصحته وجهه توجيه جميل جدا. يعني قال له معنى، المعنى ده في من لا يستطيع الصوم او لا يعتدي الصوم واقترب منه رمضان، فهيكون الصيام في النصف الاخر من شعبان زياده مشقه عليه مش تدريب. يعني يقول له خلاص اللي اتدرب، انت عارف اللي ذاكر من زمان، هي دي بالظبط، اللي بدا صيام بدا من زمان، فخلاص جسمه متعود وكده وبدا خلاص ايه اعتاد على الطاعه. اما اللي كده كده مش متعود وهيدخل الشهر وهو يعني ايه عامل حسابه انه هيتعب فيه، خلاص كفايه عليه تعب الشهر بتاع رمضان وما يحملش نفسه فوق طاقته بقى كمان ايه 5-6 ايام قبلها، مش فارقين، لا خلاص إيه. ده اللي صحح هذا الحديث يعني ايه لفظا ومعنى، فقال خلاص معناه توجيهه صحيح ان يكون ايه لمن لم يصل مطلقا فما ايه خلاص إيه. لكن اللي ضعف الحديث سواء من حيث المتن او اللفظ قالوا لا صيام شعبان مستحب حتى لو في النص الثاني ما فيش اي مشكله خالص. يجوز صوم الاثنين والخميس لحد اخر يوم من شعبان لو انت متعوده، لو انت مش متعوده فتترك ايام الشكل اللي هم الثلاث ايام الاخرى او اليوم الاخر. المستغفرين بالاسحار حدد له وقت، يعني الاسحار اللي هي الثلث الاخير او اخر الليل، فالاستغفار فيه بيكون من فضائل الاعمال. وطبعا ده معنى اصلا المستغفرين بالاسحار هم الذين مدوا الصلاه الى اخر الليل ثم ختموها بالاستغفار. يعني مش هو صاحي بس يستغفر اخر 5 دقائق، لا ده هو كان بيصلي قيام الليل وبعدين ختم الليل بالايه بالاستغفار. احنا كده انتهينا من لقاء اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثير، الحمد لله رب العالمين. هجاوب بس على بعض الاسئله السريعه في 5 دقائق. فبتقول شخص عليه عنده شلل نصفي ولا يتحكم في نفسه، كيف يصلي وصار عليه تطهر؟ حد تاني يساعده ان هو يتوضا؟ لو ما فيش حد جنبه وما يقدرش ان هو يساعد نفسه خالص فيتيمم، لو مش قادر يتيمم خلاص يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن هو الاصل ان حد جنبه يساعده يوضيه. ليلى بتقول ليس لي حظ من عباده الصيام النافله منذ صغري، عندما اصوم تقع لي مشاكل هضميه فلا اتجرأ على صيام النوافل لدرجه كنت اؤخر القضاء لهذا السبب، هل يجب علي المجاهده؟ والله الموضوع طبي بحت، يعني بحثيه طبيا لو الصيام فعلا عندك انت مشكله شخصيه في الجهاز الهضمي والصيام بيتعبك خلاص لا تصومي الا الفريضه، لكن الموضوع بس كل التعود فيعني جاهدي نفسك وتعودي، فاستفتي طبيب جاستر انترولوجي يعني اللي هو جهاز هضمي وشوف هيقول لك ايه. خالد بيقول شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه قعيد، هل ينفع ويمكن ان يطلب الزواج؟ طبعا ينفع، ايه المشكله انه يطلب الزواج؟ الله سبحانه وتعالى يرزقه ان شاء الله من نسال الله سبحانه وتعالى يرزقه من فضله. اسراء بتقول الصيام له اجر كامل زي الصلاه ينقص، فممكن اخذ نصف الاجر وهكذا؟ ايوه بالظبط، يعني لا يبطل الصيام ولكن ينقص من الاجر. توضيح معنى المشاحن، اللي هو يبدا المشاحنه، يعني هو مش لو واحد جه اتخانق معاه فهو اضطر انه يرد، مش ده المشاحن، المشاحن ده اللي هو بيبدا دايما المشاحنه والخناق. يعني بعض الصحابه كان يسرد الصيام في شعبان الى قبل انتهاء شعبان بيوم او يومين، صحيح حكم الدعاء بصيغه القران في السجود؟ يجوز، ما فيش اي مشكله خالص، اصلا ربنا سبحانه وتعالى يعني انزل لنا هذه الادعيه في القران عشان احنا ندعي بيها ونتعلم منها. ليه اخوات عايزين يعملوا ان كل اخت تاخذ عمل وتعمل بيه وتبلغ الاخوات اللي حواليها، هل يجوز؟ ايه المشكله؟ مش فاهم ايه اللي ما يجوزش، او ايه الحرج اللي انتوا متخيلينه في الصوره دي يعني عشان افهم تصوركم. يعني كيف التخلص من وساوس خبيثه بالمدافعه؟ أم عمر بتسأل عن وجوب تغطية اليدين المنتقبة، لو هي بتاخد بحرمة كشف الوجه والكفين يبقى يجب انها تغطيها. حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان حرام، ما هو مفيش مسلسل في رمضان هتلاقيه مفيش فيه محرمات، لو فيه فمش هيبقى زي الاخلاف الاول، لكن لو هو اكيد فيه محرمات خلاص. امام بتقول اتمنى ترد عليا، بيني وبين زوجة اخي خلاف والقي السلام فلا ترد، وقلبي غاضب منها لانها لم تعزيني في وفاة امي، هل انا على ذنب لاني اراها ولا اسلم عليها؟ لا سلم عليها، يعني هو الزجر بالهجر حبه النبي عليه الصلاة والسلام ب3 ايام، يعني انت زعلت منها عشان عملت ما عزكيش في وفاة والدتك، فليك ان انت تهجريها 3 ايام عشان تعرف ان انت زعلانة، عدت 3 ايام خلاص رجعت تاني تواصل معها. هل يجوز أن أقرأ القرآن في الصلاة النافلة إذا وقفت على آية عذاب أستعيذ؟ يجوز. بل هو أصلا من فعل النبي عليه السلام والسلف، يعني أنت إذا مريت بآية دعاء تدعي وآية جنة تسأل الله الجنة وآية يعني عذاب تستعيذ بالله من ذلك. حنان بتسأل إزاي أعرف أن يجب علي الزكاة؟ طيب الزكاة تجب على مين؟ على من ملك نصابا من المال، والنصاب هو وزن 84 جرام من الذهب هي 24. حلو، شوف النهارده بتمن الذهب كام دول هيطلعوا، يبقى ده ايه اللي حوالي مثلا 100 وما اعرفش كام دلوقتي، بس قول مثلا 150 الف جنيه حاجه في الحدود دي كده، او نصاب الفضه، واحد من الاثنين دول، يا نصاب الذهب يا نصاب الفضه. طبعا في خلاف بين العلماء هل نصاب الذهب ولا نصاب الفضه، وكتير من العلماء بيقولوا نصاب الذهب واخرين بيقولوا نصاب الفضه. المهم ملكت النصاب اللي هو تمن نصاب الذهب او نصاب الفضه وقعد معاك سنه كامله، ساعتها تطلع عليه زكاه. افرض انا معيش النصاب او الفلوس بتيجي بس تتصرف وما تكملش السنه، ما عليكش زكاه. اسماء بتسال السؤال ده بقى، احسب الزكاه على نصاب الذهب ولا الفضه؟ الافضل طبعا والابرأ للذمه انك تحسبه على الفضه. وعلى فكره يا شباب الحساب على الفضه ده مبلغ يسير، يعني هو اصلا نصاب الفضه هيطلع مثلا حوالي 40000 جنيه، هتطلع لهم كام؟ هتطلع 1000 جنيه في السنه، يعني يجي اقل من 100 جنيه في الشهر، ما هيش مبلغ كبير. لو انت عندك 40000 جنيه زينا على حاجتك وعينهم ومر عليهم سنه هتطلع عليهم 1000 جنيه. ويبقى اسمك طلعت زكاه وفوق تقررت الا فريضه، ومبلغ مش صعب. رحمه بتقول طب في الفريضه لو مريت على ايه فيها دعاء واستغفار ادعي ولا استغفر؟ يجوز. إيمان بتقول أقوم بالليل وأستغفر من غير معرفة الوقت، هل هذا مستفيد بأسحار؟ إذا كان في الثلث الأخير فهو إن شاء الله. أختنا كانت بتقول اشتراط تبييت النية في الصيام النفل المعين، هذه معلومة جديدة علي، ولكن فهمت أن الصيام صحيح ولكن أقل ممن يبيت النية قبل الفجر. طيب مسألة الصيام تبييت النية في صيام النفل المعين، هو من لم يبيت النية، يعني مثلا صحيت ما كنتش ناوي وصحيت لازم النهارده يوم 13، فحد قال لي النهارده 13 انت كلت، قلت له لا، قال لي خلاص ما تصوم، فصمت، فاجر الصيام صحيح وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. اختلف العلماء والكلام ده لحد امتى، يعني لحد امتى ممكن اقول اللهم اني صائم بقى واكمل اليوم صيام. فالنبي عليه الصلاه والسلام اصلا حديث ايه، انه كان لما يجي وقت الغداء ويسالهم ان هم طبخوا حاجه فيقولوا لا، يقول خلاص فاني صائم. طب الكلام ده امتى؟ وقت الغداء او النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرجع بيته وياكل امتى؟ في الغالب كان بعد جلسه الضحى وبعدها بوقت طويل، يعني كان في حدود الساعه 9 10، فكان قبل الظهر. تمام، فجمهور اهل العلم قالوا ان الكلام ده حد قبل الظهر، يعني انت لحد قبل صلاه الظهر لو افتكرت ان انت ما اكلتش واليوم حبيت تصوم لك ان تنوي الصيام. المذهب الامام احمد بن حنبل وده اوسع، يعني لا، قال لك ما فيش اصلا دليل على تحديده بالظهر، بالعكس ده لو انت افتكرت قبل المغرب بساعه انك ما اكلتش ولا شربت فقلت خلاص ان انا هصوم طالما ما اكلتش ولا شربت فان شاء الله صيامك مقبول ولا حجر على فضل الله. طيب الصيام صحيح في كل الاحوال، لكن بلا شك ان احتسب النوايا بيكون اجره اكبر وافضل، لانه نوى من قبل الفجر واستعد للطاعه وتسحر والكلام ده كله، فاجره اكبر بلا شك. حنان بتقول لو انا عندي ارض وذهب وشقه احسب عليهم ازاي؟ طيب بصي يا استاذه حنان الموضوع كبير ومش هنلحق نجاوب موضوع تفاصيل الزكاه دي النهارده، ممكن تبعتيها على الخاص وهبعت لك انا حد من الاخوه المتخصصين في الاقتصاد الاسلامي يحسب لي زكاتك بالتفصيل. ينفع اقول اعوذ بالله من شر ما صنعت؟ ينفع. بما تنصح من بدا في الصلاه؟ انصحه ان يستمسك بها فهي الحبل المتين الذي بينه وبين الله، عمود الاسلام، الشيء الذي اذا تركته اختلف العلماء في اسلامك، فلا تتركه لتكون معنا ان شاء الله من المسلمين. نسال الله الثبات لنا ولك الى يوم نلقى. كيف انصح قريبي اكبر مني يقوم بمعصيه مثل السجاير؟ انصحه بالرفق واللين، جوزي مش بيصلي وانا تعبت من الكلام معاه وبرضه مش بيصلي، هل عليا ذنب لو سكت؟ اه طبعا عليك ذنب انك اصلا تفضلي على ذمته وهو ما بيصليش، فلابد ان انت يعني تاخدي اجراء كبير معاه في الموضوع ده، اللي هو يا هتصلي يا اما كل واحد مننا في طريق، ما ينفعش تتجوزي واحد ما بيصليش. صاحبتي حامل وعليها ايام من رمضان اللي فات وهي مش قادره تقضي، ممكن تطلع فلوس بعد الايام اللي فطرتها؟ يعني الموضوع فيه تفاصيل محتاجه ان انا اعرفها اكتر، فابعتي لي هقول لك. يعني مثلا لو حد نام وصحى العصر مش ينفع؟ ما انا بقول لكم ده مذهب الجمهور، لكن مذهب الحنبلي بيقول لا في اي وقت. بتقول بتقول في معلمتهم مشايخ قالوا ان دي بدعه ولم يفعلها النبي عليه السلام زي حمله الاستغفار. لا ما هو الفكره اختنا رقيه بتسال، لو اخوات خلي كل واحده تتخصص في عمل، يعني واحده مثلا هتيجي تمسك الاذكار تفكرنا بيها، واحده تانية الصيام، انا فاهم كده صح، واحده تانية هتفكرنا مثلا بايه بقيام الليل، واحده تانية هتفكرنا بورد القران. ده الصوره اللي انت بتسال عنها، لو دي هي صح النبي عليه الصلاه والسلام ما عملهاش، بس احنا مش بنعملها على سبيل الدوام ولا على سبيل التعبد، دي بس مجرد من التعاون على البر والتقوى، بس ما تبقاش حاجه ثابته، يعني مش فلان ده بتاع الاذكار طول عمره، لا احنا بس نتفق ان اليومين دول فلان يفكرنا بالاذكار، طب خلاص غيرنا الترتيب، واحد تاني هيفكرنا، واحد تاني مفيش مشكله، لكن يعني احنا بنعملها لا على سبيل التعبد ولا على سبيل السنيه، ده بس احنا من باب التعاون على البر والتقوى فجائزه. دي الصوره انا فاهمها. سؤال معلش في صله الرحم، انا عمتي لا بتزورنا ولا ترضى حد يزورها، لكن والدي بيتصل بيها عادي، فهل لازم اتصل بيها مع العلم مفيش خصام ولا حاجه؟ الشباب بر الوالدين وصله الرحم بما يعني يقدره عرفا، يعني ايه؟ يعني كل ناس لها عرف بتاعها، في ناس بتكتفي بالاتصال، في ناس لا الزياره هي الاصل، في ناس لازم الهديه، فكل واحد حسب العرف بتاعه والناس بترضى بايه. رحمه بتقول ابويا رافض خالص النقاب، اي عمل ايه اعمل عشان اقنعه؟ معلش ده بعيد عن رمضان بس ضروري ومش عارف اعمل ايه. ادعي الله سبحانه وتعالى ييسر لك النقاب، ده رقم واحد. رقم اثنين البسي حجاب شرعي كامل عدم نقاب، يعني البسي كل حاجه شرعيه، لبس واسع وفضفاض وجلباب والكلام ده كله، لا يصف ولا يشف وكل الصفات دي، بس ايه دون النقاب الى ان يمن الله عليك عز وجل بالنقاب. النقاب مش هو اخر المطاف، مش هو التارجت بتاعنا الوحيد، ده منزله من منازل السير وفي خلاف، فطالما والدك مش سامح لك او في معوقات مش مشكله، اجليه لما ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره والامور تيسر، واعمل بقيه الطاعات واكتفي في طاعه الله وربنا سبحانه وتعالى يرزقك اياه ان شاء الله. هل جلسه الضحى لازم افضل قاعد في الغرفه اللي صليت فيها ولا عادي ان انا اروح في غرفه ثانيه؟ لا عادي انك تتحرك مش مشكله، بس في المصلى اللي انت صليت فيه، يعني في طبعا يعني لو انت في المسجد في بيتكم في مصلى، مكان اسمه مصلى يعني حته انت بتصلي فيها ما تخرجش منها، لكن لو انت عادي بتصلي في اي مكان في البيت خلاص، يعني حاول تصلي في نفس الغرفه اللي انت هتقعد فيها بحيث ايه ما تضيعش الاجر. طبعا في خلاف من اهل العلم في الكلام ده بس فضل الله واسع. لو بنت كلمت ولد في الصيام هل هو يفطرها ام ينقص من الاجر؟ ينقص من الاجر لكن لا يفطر باذن الله، بس طبعا ده شيء يعني قد يفضل المحرم وقد يفضل الافطار. طبعا في ناس كتير كانت ما تعرفش مثلا الاستمناء بيفطر، الاستمناء بيفطر واختلف فيه العلماء هل هو يعني قضاؤه كقيام كقضاء الجماع فيقضي 60 يوم ولا هو قضاؤه كقضاء الطعام فيقضي يوم واحد، الموضوع فيه خلاف كبير فاحذروا من هذه الامور يا شباب. رجل لا يصلي الفروض الا في السحر قبل الفجر، عمله يبدا من الصباح ومدرس ينتقل من بيوت ولا يستطيع الوضوء اثناء النوم، ده بيستهبل، ده يقدر انه يدخل الحمام وهو مش بيعرف يدخل الحمام، يقدر يدخل الحمام ويتوضا ويصلي ولا عذر له. خالتي مش قادره تصلي لانها مش قادره تستنجي، ماذا تفعل؟ ده له فتوى خاصه، يعني لازم تحكي القصه كلها للشيخ بالتفصيل ويقول لها الحل بتاعها. هل جلسه الضحى ممكن اقضيها في سماع دروس دينيه وخطب ومقاطع؟ ممكن. هل يجوز ان ادعي اللهم قدر لي هذا الامر ان كان خيرا لي واسمي الامر؟ يجوز. الحديث يدل على انه مش نقوم من مكان الصلاه وناخذ الاجر، صحيح ده ظاهر الحديث. هل ربنا يغفر الكبائر لو شخص تاب وبعد عن كل الكبائر والذنوب؟ اكيد الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى، فلا تقنط من رحمه الله. يعني لو فعلت كل الكبائر بل الشرك الله عز وجل يغفره اذا تبت الى الله سبحانه وتعالى. هل يجوز ان تعمل خالتي لامي وهي حيه؟ تعمل ايه؟ ولكنها مسنه ولا تملك المال، تعمل ايه؟ ما فهمتش السؤال. احنا بس الوقت بتاعنا انتهى معلش، وان شاء الله اللقاء القادم يوم الاربعاء في العقيده، ولقاء دوره السادس لرمضان القادم يوم الاحد باذن الله. خلاص يعني رمضان على الابواب، استعدوا يا شباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وصدوركم ويعيننا وإياكم على طاعته ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.